مما وقع عليه اتفاق الحفاظ، فأرباب النقد للمرويات من دهاقنة الحديث متفقون على أنه حديث ضعيف، ويخدش في هذا الاتفاق أن أبا طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله يميل إلى ثبوته في صدر الأربعين البلدانية له، وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين وأضرى بهم. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات كتبهم بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو، والأخرى فتح الراء والواو روينا. ولكل لغة مقامها، فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه فيقول روى، فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا، أي نقلنا عن مشايخنا. والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، الفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا. وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وأردفه بذكر الباعث له أي الحامل له على جمع الأربعين، وأنه أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف، أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث، من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، الذين يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه. والأقرب في نسبة حكاية القول أن لا يحكى اتفاقا، فيحكى عن جمهور العلماء، فيحكى عن جمهور العلماء، وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة بل يكون على وجه التبع. ووقوع الأمر كذلك أقوى من ورود العمل بإجماع أو قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف، فإن الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فإن هذا وصف الحديث الموضوع، وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على 40 حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، و43 حديثا باعتبار التفصيل، و43 حديثا باعتبار التفصيل. فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على 2، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على 2، فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل 43 حديثا، ومع الإجمال بالتراجم 42 حديثا. وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد 40 رجعت إلى عدة 40 حديثا كما قال المصنف. والعرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فيقولون في عدد 43 40 حديثا، ويقولون في عدد 47 50 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين، أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية، ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه شرح كتاب 40 وزاده 8 أحاديث، فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة 50 حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، مما يدل على علو قدره. والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أي ثابتة. فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، يشمل الصحيح والحسن، والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم. فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود من الحفظ هو المتن، فالمقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي، الذي هو اللفظ النبوي. أما الإسناد فزينة له. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها. وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بضبط ألفاظ الحديث النبوي، وتتأكد الحاجة إليه لأنه يتعلق بألفاظ الحديث النبوي. فمن أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه أن يتقن لفظه، وجب عليه أن يتقن لفظه. فأراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط ألفاظها، بضبط ألفاظه لئلا يغلط في نطقها، لئلا يغلط في نطقها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما، ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما، وهو ملفق من روايتين للبخاري، وهو ملفق من روايتين للبخاري. ووجود أصله فيهما سوغ نسبته إليهما، ووجود أصله لديهما سوغ نسبته إليهما بهذا اللفظ. وقوله في الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة عن العامل. فالنيات، فالأعمال مناطة بنيات عامليها، فالأعمال مناطة بنيات عامليها. وللعاملين من الثواب على قدر نياته، وللعاملين من الثواب على قدر نياتهم. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما، أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما، فذكر عملا واحدا، فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية، وهو الهجرة، فذكر حال مهاجرين، فذكر حال مهاجرين، أحدهما من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وأعاد الجزاء بصيغة العمل للإعلام بثبوت أجره، وأعاد الجزاء بصيغة العمل للإعلام بثبوت أجره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا، فنيته إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. والآخر من هاجر لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فجعل من هاجر لأجل غرض من أغراض الدنيا كإصابة مال أو نكاح زوجة أنه ليس له من نيته إلا ما قصد، فلا أجر له على عمله الهجرة، فلا أجر له على عمله في الهجرة. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة لأنه عمل لم تكن تعرفه العرب قبل الإسلام، فإن العرب لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، لم تكن تترك بلادها إلا لعدو يغلب أو ربيع يطلب، فإما أن يغلبهم عدوهم فيخرجهم من ديارهم ويظهر عليهم فيها فيتركوها، وإما أن تمحل أرضهم فينتقلون إلى موضع آخر في طلب الربيع. ثم جاء الإسلام بفرض الهجرة عليهم خروجا من ديارهم، ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر جلالة هذا العمل في قلوبهم فذكره في هذا الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني

وهو الاعتقادات الباطنة، وأما أركانه فهي الستة المعدودة في هذا الحديث، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، الحديث وفيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه. وتقدم أن حقيقة الإحسان أنه يطلق تارة ويراد به معنى عاما وهو الدين كله، فيشمل الدين كله، ويطلق تارة ويراد به معنى خاصا وهو إتقان الباطن والظاهر. وأما أركانه فاثنان: عبادة الله ووقوع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله فأخبرني عن أمارتها، الأمارة بفتح الهمزة العلامة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والأمة الجارية المملوكة، وربتها مؤنث الرب أي مالكتها المصلحة لها، فإن معنى الرب في لسان العرب يرجع إلى هذا. والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، والحفاة هم الذين لا ينتعلون، والعراة هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم، والعالة هم الفقراء، والرعاء هم الذين يحفظون بهائم الأنعام ويقومون عليها في مراعيها، والمذكور منهم في الحديث رعاء الشاء. وقوله فلبثت، هكذا وقع في الأربعين آخره تاء، وهو مروي بدونها لبث، وكلاهما صحيح، ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم. وقوله مليا هو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوح، بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحة أي زمنا طويلا. وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث، وهو صالح لأن يكون متعلقه ثلاثة أيام أو ثلاث ليال، وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت، وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمذكور في الحديث هو أركانه، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم، فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان، وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان، فشرائع الإسلام بالنظر إلى الركنية وعدمها نوعان: أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه، شرائع الإسلام التي هي أركانه، وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث ولا سادس لها. وما يقع في كلام أحد من أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها، فالمقصود تعظيمه لا الجزم بإلحاقه بها. والآخر شعائر الإسلام التي ليست أركانا له، شعائر الإسلام، شرائع الإسلام التي ليست أركانا له، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله، وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني في قوله إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الصلاة من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث في قوله وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع في قوله حج البيت، وحج البيت الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، وحج بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة. والركن الخامس في قوله وصوم رمضان، فالصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة، وصوم شهر رمضان في كل سنة. فالمقادير المذكورة في أركان الإسلام هي التي تتعلق بها الركنية، وما زاد عليها مما يرجع إليها لا يكون من جملتها، فالواجب من الشهادة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج مما لا يندرج فيما سبق لا يكون من جملة الركن وإن كان واجبا، كنذر الصوم أو نذر الحج، فإنهما واجبان بالنذر لكنهما لا يكونان من جملة الركن فيهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فهو من المتفق عليه، واللفظ المذكور ليس عندهما، وهو ملفق من رواياتهما، فالسياقات الواردة عندهما قريبة منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه، أي يضم، فالمراد بالجمع الضم، ومحله الرحم. وقوله ثم يكون علقة، أي بعد كونه نطفة، والنطفة هي اجتماع ماء الرجل والمرأة، ويصير بعدها علقة، وهي القطعة من الدم، وقوله ثم يكون مضغة، أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، ونفخ الروح متأخر عن كتابة الكلمات، وقع التصريح به عند البخاري، فيؤمر بكتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح. والمراد بكتابة الكلمات كتابة مقادير العبد، وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين، الأولى بعد 40 الأولى في أول الثانية، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية بعد 40 الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا. والقول بتكرار كتابة المقادير في الرحم هو الذي تجتمع به الأدلة، واختاره ابن القيم في التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود. وموجبه تقرير نفوذ القدر وأنه لا يتخلف، تقرير نفوذ القدر وأنه لا يتخلف، فيؤكد القدر بكتابته مرتين، فيؤكد القدر بكتابته مرتين. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يظهر للناس، هو باعتبار ما يظهر للناس. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ثم ذكر فيه أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس. فالمصير مبني على المسير، فإن من العاملين من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وفي قلبه خسيسة ترديه، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ومن الناس من تكون في قلبه خصيصة فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمرد سوء الخاتمة وحسنها إلى ما في بواطن أهلها، فمرد حسن الخاتمة وسوءها إلى ما في باطن أهلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، والرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهي عند البخاري أيضا لكن على وجه التعليق. والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، كقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فلو أسقط شيخ البخاري فقال البخاري وقال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا، وكذا لو أسقط شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى معلقا. فالحديث باللفظ الأول متفق عليه، وأما باللفظ الثاني فلا يقال فيه متفق عليه، ويقال رواه مسلم وعلقه البخاري. وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين، الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور. أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا، وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه، أنه إحداث في الدين بما ليس منه، فلا يرجع إلى أصوله ولا يبنى على قواعده، فلا يرجع إلى أصوله ولا يبنى على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد، فإن حقيقة جعله دينا إرادة ذلك، فإن حقيقة جعله دينا إرادة ذلك، فالمتدين بدين يريد به حصول العبادة. فالحد الشرعي للبدعة أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، فالحد الشرعي للبدعة أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. أما المسألة الثانية فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم رد، أي فهو مردود، فالبدعة مردودة على أصحابها. والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى، لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، وهي البدع المحدثات، وهي البدع المحدثات. والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة، وهو المنكرات الواقعات، وهو المنكرات الواقعات. فيكون الحديث أصلا جليلا في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات الواقعات، فيسلط للرد على أهل البدع والضلال وللرد على أهل الفساد والانحلال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السادس:

قريبا من حمى الملوك، وهو ما يمنعونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، وهو ما يمنعونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة. فمن أرسل بهائمه قريبا من حماهم فيوشك أن تدخل فيه، فمن أرسل بهائمه قريبا من حماهم فيوشك أن تدخل فيه فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه. فالعبد إذا هتك ستر الشبهات وقع في حفرة المحرمات، فالعبد إذا هتك ستر المشتبهات وقع في حفرة المحرمات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله فقال حمى الله محارمه، لأن الله منعها ونهى الناس عن قربانها. وقوله في آخر الحديث وإن في الجسد مضغة إلى آخره فيه بيان عظيم أثر القلب في العبد صلاحا وفسادا، فيه بيان عظيم أثر القلب في العبد صلاحا وفسادا، فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه، لأن القلب هو المتحكم فيها، فمبتدأ الإرادة والفكر منه، فمبتدأ الإرادة والفكر منه. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى. ويروى نحوه من كلام أبي هريرة بإسناد فيه ضعف عند البيهقي في شعب الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله فيه الدين النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة، أي الدين كله هو النصيحة. والنصيحة شرعا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق. فهذا الحد هو الجامع لحقيقة النصيحة شرعا، وما عداه فإنه يرجع إليه. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، النصيحة باعتبار منفعتها نوعان: أحدهما ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، ما منفعتها مقصودة في الأصل للناصح والمنصوح معا، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم.

ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات. فإذا وجد أحدهما زالت عنه العصمة في دمه أو ماله، زالت عنه العصمة في دمه أو ماله. فمثلا ترك الصلاة يبيح دم تاركها عند جمهور الفقهاء، واستباحته بالحد موكولة إلى ولي الأمر، فهذا من الأول. ومن الثاني الوقوع في الزنا لمحصن، فهذا من الثاني لأنه انتهك محرما زالت به عصمة دمه، وكما يكون ذلك في الدم يكون في المال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من المتفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، لكنه قال: فافعلوا منه، عوض قوله فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، فالواجب في النهي الاجتناب، وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه، وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه، الأمر بالمباعدة مع ترك المواقعة، فينهى العبد عن الشيء وينهى عما يوصله إليه، وهذا المعنى هو المراد بالاجتناب. والواجب علينا في الأمر هو فعل ما نستطيع منه، فقوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة. ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وهم اليهود والنصارى هلكوا لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، وذكرت حالهم بعد بيان ما علينا ما يجب علينا في الأمر والنهي، لأي شيء؟ لماذا هذه الجملة جاءت في الحديث؟ ذكر ما يجب علينا في النهي ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم. ما يفادي؟ يا صالح أحسنت. وذكرت هذه الجملة بعد بيان ما يجب علينا في الأمر والنهي لحثنا على الاستسلام لشرع الله، لحثنا على الاستسلام لشرع الله، فلا ننازعه بالمخالفة في الأمر أو النهي، فلا ننازعه بالمخالفة في الأمر أو النهي لما ينتجه ذلك من الهلاك، لما ينتجه ذلك من الهلاك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنده، وأوله فهو من أفراده عنه وأوله عنده: يا أيها الناس، إن الله تعالى طيب الحديث، وقوله فيه إن الله تعالى طيب أي قدوس منزه عن النقائص والآفات، أي قدوس منزه عن النقائص والآفات، وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، أي لا يقبل إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، يندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل، فلا يقبل الله منها إلا طيبا، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، والطيب منها ما اجتمع فيه أمران، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجتمع في اعتقاد أو قول أو عمل صار طيبا، وإذا خلا الاعتقاد أو القول أو العمل منهما أو من أحدهما صار خبيثا. وقوله وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور، تعظيم للمأمور بأنه كما أمر به المؤمنون عامة فقد أمر به خواصهم وهم الأنبياء والمرسلون، فقد أمر به خواصهم وهم الأنبياء والمرسلون. والمأمور به في الآيتين شيئان، والمأمور به في الآيتين شيئان، أحدهما أكل الطيبات، والآخر عمل الصالحات، أحدهما أكل الطيبات والآخر عمل الصالحات، وقرنا لما بينهما من التلازم عادة، وقرنا لما بينهما من التلازم عادة، فمن أكل طيبا عمل صالحا، ومن عمل صالحا أكل طيبا، فمن عمل صالحا أكل طيبا، ومن أكل طيبا عملا صالحا. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، الحديث اشتملت هذه الجملة على ذكر أربعة من موجبات إجابة الدعاء وأربعة من موانع إجابته، وهذا من أكمل ما يكون في المقابلة بين الأشياء، وهذا من أكمل ما يكون من المقابلة بين الأشياء. فموجبات الإجابة إطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب، والتوسل إلى الله باسم الرب، والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية، والإلحاح في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية. ويكفي في السفر وقوعه، ويكفي في السفر وقوعه ولو لم يكن طويلا. وذكر وصف الطول في الحديث للتنبيه على شدة حاله في استدعاء الإجابة، وذكر الطول في الحديث لبيان شدة حاله في استدعاء الإجابة، لما أفضى به طول سفره إلى تغير حاله، لما أفضى به طول سفره إلى تغير حاله، فهو أشعث أغبر، فهو أشعث أغبر. وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. والفرق بين الغذاء والمطعم والمشرب أن الغذاء اسم جامع لكل ما يقوي البدن وينميه، اسم جامع لكل ما يقوي البدن وينميه، ففيه زيادة عليهما. فمثلا النوم من جملة الغذاء، إذ من لا ينام فيكون نومه قليلا يسقم بدنه ويعتل، فهو مفتقر في نماء بدنه إلى الغذاء بالنوم. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي كيف يستجاب له وهو على تلك الحال، أي كيف يستجاب له وهو على تلك الحال. وغايته تبعيد حصول الإجابة، وغايته تبعيد حصول الإجابة تخويفا وتحذيرا، تخويفا وتحذيرا، لا الجزم بعدم وقوعها، لا الجزم بعدم وقوعها، لأن الله قد يجيب دعاء الكافر، لأن الله قد يجيب دعاء الكافر، فأولى أن يجيب دعاء المسلم العاصي، فأولى أن يجيب دعاء المخلص المسلم العاصي، كما تقدم معنا في القواعد الأربع. في إيش مرت علينا آية في القواعد الأربع أن الله يجيب دعاء، قد يجيب دعاء الكافر. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، أي أجاب دعاءهم بإنجائهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة، فإن الصدق اطمأنينة، وإن الكذب ريبة. واطمأنينة لغة في طمأنينة، واطمأنينة لغة في طمأنينة. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: الأول الوارد الذي يريب، الوارد الذي يريب. والمريب هو ما ولد الريب في النفس، والمريب هو ما ولد الريب في النفس. والثاني الوارد الذي لا يريب، الوارد الذي لا يريب، وهو ما لا يتولد منه الريب، وهو ما لا يتولد منه الريب. والمراد بالريب ايش؟ شك. يا عبد الله احسن. والمراد بالريب قلق النفس واضطرابها، والمراد بالريب قلق النفس واضطرابها. ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جماعة آخرين. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة، وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فليست محلا لورود الريب، أما الأمور البينة من حلال أو حرام فليست محلا لورود الريب، إلا في حق من رق دينه، إلا في حق من رق دينه. والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه. فما لحقك منه قلق واضطراب فاترك، وما لم يوجد معه ذلك فلك أن تأتيه. وفي الحديث الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه، وفي الحديث جواز الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه. ومحله قلب المتصف بالعدالة الدينية، ومحله قلب المتصف، قلب المتصف بالعدالة الدينية الذي يجري مع حكم الشرع لا مع حكم هواه، الذي يجري مع حكم الشرع لا مع حكم هواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا، وهو المحفوظ في الباب، وهو المحفوظ في الباب، فلا يثبت هذا الحديث مسندا، وهو وإن كان ضعيفا من جهة الرواية فإنه ثابت من جهة الدراية، أي هو من جهة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وأما من جهة معناه فإن معناه صحيح، فأصول الشرع وقواعده تصدقه وتدل عليه وتشهد به. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وحسن الإسلام امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته، باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته. فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية، فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية. والإسلام يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، يطلق ويراد به شرائع الدين كلها، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به الإسلام، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، فمن التزمه صار مسلما من أهل القبلة، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما، وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما. والأخرى حسن الإسلام، حسن الإسلام، وهي مرتبة فوق مطلقه، وهي مرتبة فوق مطلقه على ما تقدم من معناها، وهي المذكورة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته، أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته. فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته، وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول: أحدها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبين، المشتبهات في حق من لا يتبين، ورابعها فضول المباحات، وهي ما زاد على حاجة العبد منها، وهي ما زاد على حاجة العبد منها. فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فإن من حسن إسلام العبد أن يتركه، فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فمن حسن إسلام العبد أن يتركه، لأن عنايته في مقام عبودية الله لا توجه همته إليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان، فالمنفي هنا هو كمال الإيمان. وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، وما نفي فيه كمال الإيمان فهو من الفرائض، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وابن رجب في فتح الباري، صرح به ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان وابن رجب في فتح الباري. فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فالأحاديث المشتملة على نفي الإيمان يكون المذكور فيها واجبا، فمحبة المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه من الفرائض. وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير، والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير. ووقع التصريح به في رواية النساء وابن حبان، وقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان. والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما الخير المطلق، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبر الوالدين. والآخر الخير المقيد، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، كالزوج والمال والولد، كالزوج والمال والولد. والعبد مأمور أن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال، والعبد مأمور بأن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال. وأما الخير المقيد فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وأما الخير المطلق فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه أن يحبه له كما يحبه لنفسه. وإن علم أو غلب على ظنه أنه شر له لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه، لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه. مثل ماذا؟ تقدم أن الخير المقيد منه الزوج، فأخوان متصاحبان أراد أحدهما أن يتزوج امرأة غنية جدا وهو فقير، وأخوه غني جدا، فالغني جدا إن علم أو غلب على ظنه أن زواج الفقير بتلك المرأة الغنية جدا شر عليه لم يجب عليه أن يحبه له، وإن أحبه لنفسه هو لقدرته على مساواة حال تلك المرأة بحاله هو من الغنى. وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره له من الشر ما يكره لنفسه، وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، لكنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر. ورويت أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاثة وأسانيدها ضعاف، وأسانيدها ضعاف، وما قيل بثبوته فإما أن لا يعرف قائل به، وإما أن يرجع إلى هذا الحديث، فإن الحديث يبين أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة، أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة: الأول انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة، والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا، والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع ما به يحل دم امرئ دم المرء المسلم مما ذكر في هذا الحديث وغيره. فمثلا الفقهاء القائلون بقتل من وقع في اللواط يرجع إلى هذا الحديث من جهة أي أصل؟ من جهة الأصل الأول، وهو انتهاك الفرج الحرام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لذلك العلم يا إخوان قواعد وأصول وليس مسائل وفضول، فإذا بنى المتعلم علمه على أصول انتفع أولا في فهم دينه فهو يفهم الدين. وهذه الأحاديث الأربعين كلها قواعد وأصول، فقراءة هذه الأحاديث مرة بعد مرة وإمعان النظر في معانيها والتفقه في أحكامها باب من العلم عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه المتعلم. ولأجل هذا فإعادتها بالدرس تكرارا مما يزيد العبد انتفاعا في علمه ودينه، لكن لا يعرف هذا إلا من عرف حقيقة العلم. وأما المزهدون في مثل هذه الكتب فإنهم عن معرفة حقيقة العلم بمعزل، حتى يفضي بهم الأمر إلى ترك الأحاديث المشهورات ودرس الأحاديث التي لم تشتهر كدراسة الأجزاء وغيرها من الكتب الحديثية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، فهو من المتفق عليه، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير أو الصمت عما عدا، أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير أو الصمت عما عداه، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، والآخران يتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف، وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، فما عده العرف إكراما فهو مأمور به شرعا. ولم يثبت في حد الجوار شيء يصح من الأحاديث، فتقديره يرجع فيه إلى العرف، وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فيجتمع فيه وصفان، أحدهما أن يكون من خارج البلد، والثاني أن يكون متوجها إليك نازلا بك، فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الإكرام،

هو ما كان انتقاما للنفس، أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله، فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله، فله شرط وهو وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة، وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة، فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع فيما يغضب الله، فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع في غضب الله. مثلا إنسان مر على قوم يتحدثون والصلاة قائمة والإمام يقرأ، فغضب لوقوفهم وتركهم الصلاة، فغضبه حينئذ ممدوح أم مذموم؟ ممدوح، لأنه غضب لأجل حرمة الله في حقه في الصلاة. فإن قال لهم صلوا فقالوا امضي لحالك، فعاد إليهم وضربهم ضربا مبرحا، فإنه وقع فيما يغضب الله، لأنه ليس له التعدي على أحد من المسلمين، فظهر المؤمن حما لا يستباح بضرب ولا غيره إلا بحق الله، وليس لأحد أن يبتدئ بمثل فعل هذا الفاعل. وهذا مأخذ دقيق في باب الغضب، فإن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يغضبون لله ويصدق أكثرهم في مراده، لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب، لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب. فانفعالات العبد ليست إليه، بل قد جعل الشرع لها حدودا وأحكاما يجب أن تؤدى وفق تلك الحدود والأحكام، وليس لأحد أن يزيد على ذلك وفق ما يريده. واضح؟ مثلا أضرب لكم مثال، المبتدع حقه في الإسلام المحبة أم البغض؟ البغض، والبغض هو النفرة منه وكراهته، صح؟ طيب، هل يجوز الحقد عليه؟ لا، لأن الحقد حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا، حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا، فإذا قيل له أبشرك أن فلانا من المبتدعة رجع عن قوله قال ليته ما رجع، فهذا حقد وليس بغضا شرعيا. فانفعالاتنا من حب وبغض وأشباههما ليست إلينا، هي إلى الشرع، ولذلك من أمر الشرع على نفسه انشرح صدره وطاب عيشه، ومن جرى مع هواه وسماه شرعا فإنه يلحقه من النكد والطيش بقدر ما يفوته من متابعة الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عشر. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله عند مسلم: اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح، ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح. وقوله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله، فيكون المعنى أن الأشياء جارية على الإحسان بتقدير الله. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه، وإنما المذكور المحسن إليه، وإنما المذكور المحسن إليه. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية على معنى كل فيما تقدم ذكره. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، وهو الإحسان إلى وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم. فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي ما قتلتم من إنسان أو ذبحتم من بهيمة فليكن ذبحهما على الإحسان، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر أولا، ثم رواه بإسناده من حديث معاذ بن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه، ثم قال: قال محمود بن غيلان وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر، أي المحفوظ في هذا الحديث أن راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو ذر الغفاري، وليس لمعاذ بن جبل رواية لهذا الحديث. أخطأ بعض الرواة فجعلوا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده عنده ضعيف. ورويت هذه الجملة بأسانيد لا يثبت منها شيء. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت فيها متون عدة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. تقدم معنا أحدها في أي كتاب؟ في أي باب؟ أحسن، تقدم أحدها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث. وهذه الوصية حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية، حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية. وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعاذ ابن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين: أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن. فحق الله في الحديث جمع أمرين، فحق الله في الحديث جمع أمرين، أحدهما التقوى، وهي شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع، والآخر اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها، اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها، وله مرتبتان. فالمرتبة الأولى الاتباع بقصد إذهاب السيئة، الاتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة أي إزالتها. والمرتبة الثانية الاتباع، الاتباع من غير قصد الإذهاب، الاتباع من غير قصد الإذهاب، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة بها، مع عدم قصد محو السيئة بها. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، ومرتبة الأولى أكمل من الثانية. لماذا؟ لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية؟ لا، ستذهب هذا عند الله عز وجل. نعم، وكلاهما مفعولة لله، والإذهاب هذا لله، هو الذي يعلم أنها تزيلها أو ما تزيلها، لكن هناك نكتة إيمانية فيها. نعم يا أخي، إيش القصد؟ ما فائدة القصد هنا؟ إيه، ما فائدته؟ صح، لكن أنت وصلت إلى مربط الفرس لكن لم تمسكها، هذا صحيح، لكن ما منفعتها؟ نعم، كلاهما، لأن قال اتباع الحسنة السيئة كلاهما من اتباع السنة. هذا الاتباع كلاهما موجود، اتباع لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، لما في الأولى من شهود القلب السيئة فيخافها، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئته، فإن العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته. قال سعيد بن جبير:

أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك، وفي قوله تجده تجاهك، وفي الرواية الأخرى أمامك. فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده، وهذه رعاية. فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية، فيجمع للعبد بين الوقاية والرعاية. وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الوقاية لدفع العيوب والآفات، وتكون الرعاية لتحصيل الرتب والكمالات، وتكون الرعاية لحصول الرتب والكمالات. وقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها، إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء. فالعمل معرفة العبد ربه، فالعمل معرفة العبد ربه، والجزاء معرفة الرب عبده، والجزاء معرفة الرب عبده. فالمبتدئ للعمل، فالمبتدئ بالعمل العبد، فالمبتدئ بالعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله، والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه تختص بالمؤمن، وهذه تختص بالمؤمن. ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم، فليس الأبرار كالفجار. ومعرفة الله عبده نوعان، ومعرفة الله عبده نوعان، أحدهما معرفة عامة تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به، تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه. وقوله فيه إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا، وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا. وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، وقوله إذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان، أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإذا كان ما تريد فعله، فإذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، لا يستحيا منه من الله ولا من الناس، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك، فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته. والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين. المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أي أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره، فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن من كان له حياء منعه حياؤه، لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه، ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فاستقم عوضا ثم استقم. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم، إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، الذي هو الإسلام، فإن الصراط المستقيم ثبت تفسيره بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا، فمن كان كذلك سمي مستقيما، فمن كان كذلك سمي مستقيما. والأسماء الدينية مردها إلى الشرع، الأسماء الدينية مردها إلى الشرع، فالشرع يسميه مستقيما، ويسميه مطيعا، ويسميه عابدا، ويسميه مؤمنا، ولا ينبغي هجر الأسماء الشرعية إلى غيرها مما يختلفه معان مشتركة بين الحق والباطل، ولا تفي بمقصود الشريعة، ولا تفي بمقصود الشريعة، كالرائج على ألسنة الناس من قولهم فلان ملتزم، فإن هذا لا يدل على مقصود الشريعة من امتثال الأمر والنهي، والفقهاء رحمهم الله يريدون به معان في بعض الأحكام كالنذر وغيره، وقد يراد به تارة ملتزما بما لم يلزمه به الشرع فيقع العبد في المحذور، ومن ترك الشرع وعدل عنه إلى غيره وقع في المحذورات، فيستغني الإنسان بدين الله عما سواه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 22. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عنه. وقوله فيه: وأحللت الحلال أي اعتقدت حلة، أي اعتقدت حلة. وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر، لتعذر الإحاطة بجميع أنواع الحلال فعلا، لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، لتعذر الإحاطة بفعل جميع الحلال، فإنه يبعد أن يحيط المرء بجميع أنواع الحلال فعلا، فالواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا، فالواجب على العبد اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا. فمثلا هناك لبعضنا مأكولات يراها ولم يأكلها لأن نفسه لم تمل إليها، فلا يجب عليه أن يفعل حتى يتحقق فيه تحليل الحلال، لكن يعتقد حله وإن لم يأكله. وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، الاعتقاد للحرمة واجتناب الحرام بالترك، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم. ففي عبارة المصنف أيضا قصور، لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة. ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج، وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، ووقع في الحديث إهمال الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج. وقوله في الحديث ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال: نعم. فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، فيه بيان أن هذه الأعمال الصالحة من موجبات الجنة، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء، إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء، بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله الطهور شطر الإيمان هو بضم الطاء، والمراد منه فعل التطهر، والمراد منه فعل التطهر. والشطر هو النصف، والشطر هو النصف. والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع، فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان، وقد جعلت تلك الطهارة شطر الإيمان. وأحسن ما قيل في هذا المعنى، وأحسن ما قيل في هذا المعنى أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن، أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره. فإذا توضأ العبد أو اغتسل فقد طهر ظاهر بدنه، وإذا صلى أو تصدق أو صام فقد طهر باطن بدنه. وهذا أحسن ما قيل في كونه، في كون الطهارة شطر الإيمان. وقوله في الحديث: سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله الحمد لله تملأ الميزان، أي يكون قدرها ملء الميزان. وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، هكذا جاء الحديث على الشك في رواية مسلم. فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض، فعلى الأول تكون الكلمتان مقرونتين ملء السماوات، تكون الكلمتان مقرونتان ملء السماوات والأرض. وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض، تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والأرض. ووقع عند النسائي وابن ماجه: والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض، والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وهذا اللفظ أصح من وجهين، وهذا اللفظ أصح من وجهين. أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. أحدهما من جهة الرواية فإنه أوثق رجالا وأثبت اتصالا من رواية مسلم. وتقديم مسلم على السنن هو باعتبار مجموعه، لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن ولا غيرها، لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن أو في غيرها، والآخر من جهة الدراية، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان، فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان، ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فملأت ما بين السماء والأرض، ثم تكون إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فتملأ ما بين السماء والأرض. فالمحفوظ في الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض. وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة، تمثيل لهذه الأعمال بقدر ما لها من الإنارة، فلهن ثلاث مراتب. الأولى النور المطلق وهو للصلاة، النور المطلق وهو للصلاة في قوله الصلاة نور، الصلاة نور. والمرتبة الثانية البرهان، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس، وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به، محيطا به، وهو في قوله والصدقة برهان، أي بمنزلة هذا الشعاع. والمرتبة الثالثة الضياء، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو النور الذي يكون معه حرارة وإشراق دون إحراق، وهو في قوله والصبر ضياء، والصبر ضياء. فمنزلة هذه الأعمال بمنزلة هذه الأنوار، فأعظمها الصلاة ثم الصدقة ثم الصبر، وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين، أحدهما متعلق في الدنيا، أحدهما متعلق في الدنيا، وهو انتفاع الروح بها، وهو انتفاع الروح بها، فالصلاة أنفع من الصدقة، والصدقة أنفع من الصبر. والآخر متعلق باعتبار الآخرة، متعلق باعتبار الآخرة، وهو ما يكون عليهن من الأجر، وهو ما يكون عليهن من الأجر، فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة، والصدقة أعظم أجرا من الصبر. ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر بالصيام، ففيه والصيام ضياء، ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر ففيه والصيام ضياء، وهو فرد من أفراد الصبر لما فيه من الإمساك عما تشتهيه النفس. وقوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي كل الناس يذهب أول النهار، فالغدو هو الذهاب في أول النهار، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها، فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها وإنجائها، ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها، ومنهم

عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، رواه بهذا اللفظ، ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره. وقوله في الحديث: أهل الدثور، أي أهل الأموال. وقوله: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا، وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان، وحقيقتها إيصال ما ينفع، وحقيقتها إيصال ما ينفع. وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث. وقوله فيه: وفي بضع أحدكم صدقة، البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، وكلاهما تصح إرادته في الحديث، ذكره المصنف في شرح مسلم. وقوله: أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله، ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر. ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، من أنه لا أجر على مباح إلا مع نية صالحة فيه، من أنه لا أجر على مباح إلا بنية صالحة فيه. فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها، فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها. فمن أتى أهله لنية صالحة أجر عليها، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، وإذا تعددت نياته كثرت حسناته، فإذا أتى أهله لكف نفسه عن الحرام وكف أهله عن الحرام وطلب الولد الصالح وطلب سعة في الرزق به إلى غير ذلك من أنواع نية النكاح كثرت حسناته. وفي معرفة النيات تفاوت الناس، فصار لصاحب العلم مزية على غيره، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل ويقلل الكثير، ويقلل الكثير، فالقليل من الخير يكون بحسن التصرف فيه شرعا كثيرا، والكثير من الشر يكون بحسن التصرف فيه شرعا قليلا. ولأجل هذا صار العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالخير وتكميله ودفع الشر وتقليله، فمن قام في مقامهم كان له الحظ الأوفى من ذلك إذا كان علمه مستمدا من علومهم، وهو العلم النافع الذي يورث الهدى والبيان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، وأتوا في المساء بالجزء الثاني لنكمل قراءة ما بقي من صلة المهمات.